ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله، يا رب العالمين، الله الله، صل على طه الأمين، الله الله، في كل وقت وحين، الله الله، املأ قلبي باليقين، الله الله، ثبتني على هذا الدين، الله الله، واغفر لي وللمسلمين، الله الله، حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله، حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله، ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله.